حتى تفيء إلى أمر الله من الأمر

Yeah. Yeah.

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا Thank you.

صدق الله العظيم. وبعد حسن لنا الإسلام عشنا سوية في رحال القرآن الكريم فلا على نسينا حضراتنا قاري نزاعة المجوم وقاري الدول العربية العالم الإسلامية فعضل الشيخ أنور الشحات محمد أنور الفاروق والمكين بمدينة القاهرة تيلي في المنزل 27 58 80 القاهرة.